القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في سان فرانسيسكو في يناير عام 1954. أفتكر الخطة واضحة. واضحة جدا، المهم التنفيذ. كل واحد له دور لازم يقوم به وبسرعة. فعلا السرعة عامل مهم جدا في نجاح الخطة. ألفريد بينزل من الشركة الساعة كام؟ مش مهم الساعة اللي بينزل فيها، المهم نكون صحيين وعنين على باب الشركة. اطمن، ألفريد مش هينفد من ايدينا مهما كانت الظروف. العربية جاهزة؟ جاهزة، وكل حاجة معمول حسابها. لكن ايه؟ بلاش تردد وبلاش كلام ومناقشة. ثلاث مرات نأجل فيها تنفيذ، لازم الليلة دي نخطف ألفريد، لازم. ألو أرجوك رد عليا. ألو في إيه؟ ألفريد ابني ألفريد ماله؟ اتخطف. إزاي؟ هو مين اللي خطفه؟ اللي خطفوه واحد منهم كلمني دلوقتي في التليفون. قالك إيه؟ أفتكر حياة ابنك ألفريد تهمك. ابنك معانا، ولو بلغت البوليس أو اتصرفت أي تصرف سيء هيكون التمن حياة ابنك. هتكلم معاك مرة تانية وأحدد لك المبلغ المطلوب. وبرضو أرجع وأفكرك، لو البوليس عرف بالخبر ابنك هيتقتل. لا اوعى تبلغ البوليس. لا طبعا أنا مش هبلغ البوليس، بس عايز أعرف ودوه فين. أيوة، اللي خطفوه دول قالوا لك هيتصلوا بيك امتى؟ اللي اتكلم ما حددش وقت معين. وبعدين هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ حضرتك مين؟ انا صديق لألفريد. ابن ألفريد مش موجود دلوقت. طيب ممكن اعرف راح فين؟ ما انا قلت لحضرتك مش موجود. الو؟ ايوه. طيب بعدين اكلمك. لا قلتلك لا، بعدين أكلمك. أنا مقدر خوفك على ابنك، بس اللي لازم تعرفه أنا برضو خايف عليه زيك تمام. حضرتك عايز توصل لإيه؟ أنا عارف إن ألفريد اتخطف. أنت مين؟ أنا ضابط بوليس، والكارنيه بتاعي أهو. ومين قالك إن ابني اتخطف؟ لا ما حصلش، ابني ما اتخطفش. بلاش نضيع وقت. خطيبة ابنك قالت لأبوها، وابوها صديق ليا ونقل الخبر. ازاي تعمل كده ازاي؟ ارجوك هدي اعصابك. لو العصابه عرفت انها بلغنا البوليس هتقتل ابني، هتقتله. كل ده انا عارفه كويس. انا ما يهمنيش الفلوس، لكن تهمني حياه ابني ألفريد. انا عايزك تثق فيا. انا واثق فيك ومقدر عمل البوليس، لكن ما تنساش ان ابني معاهم بين ايديهم، ممكن ينقتل لو حسوا اني ما نفذتش تعليماتهم. دول نبهوا عليا ما بلغش البوليس. محدش من أفراد العصابة حيحس بأي حاجة. بس وجود حضرتك في بيتي يعني. أنا جيت بيتك مخصوص ورفضت إنك تجي لي مركز البوليس علشان محدش من أفراد العصابة يعرف إنك أنت بلغت البوليس. وإيه المطلوب مني؟ أنا حكون على صلة بيك، وعايزك تبلغني أول بأول التطورات اللي هتحصل. حاضر هبلغك. يعني ما سألتنيش هتبلغني إزاي. أرجوك قدر ظروفي النفسية. أنا مقدر ظروفك، وأرجوك بلغني عن أي حاجة تحصل، وادي رقم التليفون. بس أرجوك، أنا المسؤول عن حياة ابنك. إزاي تعملي كده؟ إزاي؟ أنت مش خايفة على خطيبك؟ طبعا خايفة عليه. وليه تقولي لوالدك إنه اتخطف؟ وليه والدك يبلغ البوليس؟ بابا لما لقاني حزينة ومهمومة وبعيط سألني، ما قدرتش أخبي عليه، قلت له. ويقوم والدك يبلغ البوليس؟ معنى كده ان حياة ابني بقت في خطر. الضابط اللي بابا بلغه صديقه جدا، والضابط بلغ رؤسائه، والتليفون بتاعي اتحط تحت المراقبة، وفي واحد ضابط جانب نفسه لغاية بيتي. لو جرى لابن حاجة هتكون انت السبب. ايوه انت السبب. هو ابن حضرتك ما جاش المصنع ليه؟ هو ما قالكوش انه هيسافر؟ لا ما حصلش. سافر؟ ايوه سافر. ايه سافر فجأة؟ أيوة سافر فجأة، سافر لعمل مهم جدا. سافر فين؟ وتسأل ليه؟ أنا آسف بس أرجوك شوف شغلك وخليك في حالك وبلاش الأسئلة السخيفة. عملت إيه؟ كل حاجة ماشية حسب الخطة. ألفريد ميدينه من إيديه ورجليه ومرمي في المكان اللي اتفقنا عليه. كويس، اتكلم الحاجة؟ أنا مدي تنبيهات وتعليمات واضحة، محدش يتكلم معاه، كمان هو بطبيعته ما بيتكلمش مع حد. مين اللي بيحرسه؟ زميل لينا، وما بيدخلش عليه إلا عشان يديله الأكل. اوعى حد يدخل عليه من غير ما يكون لابس قناع أو يحط حاجة على وشه. هتخافش، تعليمات واضحة ومفهومة وبتتنفذ بالحرف الواحد. كويس، وانت عملت ايه؟ اتصلت بوالده حسب الخطة. حددت له المبلغ المطلوب؟ هتصل النهاردة وححدد المبلغ اللي احنا عايزينه. كام؟ افتكر 500,000 دولار، مش كفاية؟ عملت ايه؟ حد اتصل بيك تاني؟ ارجوك ما تسألينيش في حاجة بعد كده. انت ناسي ان ألفريد يبقى خطيبي، ومش ناسي كمان انك كنت السبب ان البوليس عرف وعرضت حياته للخطر. انا غلط، لكن بابا اكد لي ان البوليس ممكن يقبض على العصابة. طيب سيبيني لوحدي لو سمحت. ارجوك طمني، انا مش هقول لحد على اي حاجة، على اي كلمة اسمعها منك بعد كده. حياتي ابني في خطر، في خطر. كفاية كفاية كفاية عياط. طب طمني، العصابة اتصلت بيا في التليفون، قالوا لك ايه؟ 100,000 دولار من فئة 20 دولار، ومتين الف فئة 50، ومتين الف من فئة 100 دولار، ولازم تكون جميع الاوراق النقدية قديمة، مع ملاحظة ان ما يكونش بيها اي علامات وما تكونش ارقامها مسلسلة. ولو تم تنفيذ المطلوب بدقة وبدون مشاكل، ابنك ألفريد حيرجع، وافتكر حياة ابنك غالي عليك. وحددت لك المكان اللي حيتم فيه تسليم المبلغ؟ لا لسه، المهم أحضر المبلغ الأول. الشيء اللي مش ظريف عدم ثقتك فيا. أنا أب ولازم تقدر حقيقة مشاعري. أنا تعبت كتير في حياتي لغاية ما ربيت أولادي، عملت المستحيل عشان أسعدهم. أمهم ماتت وسابتهم لي صغارين، حرمت على نفسي كل حاجة عشانهم، وفي الوقت اللي حسيت إن أقدر أوقفهم على رجليهم، في الوقت اللي فكرت فيه إن هقعد واستريح في بيتي واسيب لهم المصنع وفلوسي، في الوقت ده. طيب اهدى، لازم تعرف كويس اني جيت علشان اساعدك، ومليش اي غرض غير مساعدتك والمحافظة على حياة ابنك. اسمع، رد على التليفون وهدي اعصابك وخليك طبيعي. الو الو الو، محدش بيرد. طيب ممكن تسمعني شوية؟ نعم. ابنك ليونارد ماله ابني؟ هنبعت نجيبه من باريس. تجيبه ازاي؟ مين قالك ان ليا ابن في باريس؟ احنا عارفين كل حاجة عنك وعن اولادك. افهم بس تجيبه ازاي وليه؟ انت عارف اولا هو في باريس ليه؟ عارف انه بيتعالج. طيب ازاي تخلوه يسيب علاجه ويجي هنا؟ ليه؟ استريح وهدى وانا هقولك كل حاجة. بس افهم حضرتك عاوز تعمل ايه بالظبط؟ احنا هنبعت نجيب ليونارد من باريس. وايه المطلوب مني؟ انت عارفة ان ليونارد والفريد توأمين، والاتنين طبعا يشبهوا بعض. ايوه عارفة. ليونارد لما يجي من باريس هيخرج معاكي ويروح مصنع والده ويقابل الناس على انه ألفريد مش ليونارد. طب وايه هدف حضرتك من كده؟ أنا عايز كل الناس تعرف إن ألفريد ما تخطفش. ليه؟ محدش من أفراد العصابة يعرف إن ألفريد له أخ توأم عايش في باريس. أيوة، لكن أنا عايز العصابة تعرف إنها ما خطفتش ألفريد. أفتكر ده مفهوم واضح. أمال خطفت مين؟ خطفت واحد يشبه ألفريد. ليوناردو ابني، ازاي صحتك الوقت؟ انا كويس يا بابا، كويس قوي. انا ما كنتش موافق انك تسيب باريس. انا عايزك تطمن يا بابا، البوليس شرح لي كل حاجة وانا مقتنع باللي هعمله. بس اخوك ألفريد في ايد العصابة اللي خطفته. انا عايزك تسيب الموضوع ده وتهتم بصحتك وتهدي نفسك وانا هتصرف. تتصرف ازاي؟ انا مش موافق على اللي هتعمله ده ابدا ابدا. اخويا ألفريد غالي عليا زي ما هو غالي عليك، وانا هنقذه. الوقت بيمر وحياة اخوك ألفريد معرضة للخطر. استريح يا بابا، انت في اوضتك، سيبنا نتصرف مع البوليس. طيب خليني معاكم، ما بقتش اقدر اقعد لوحدي، نفسي قلبي يطمن وارتاح. انا تعبان تعبان. ليونارد، افتكر انت فهمت دورك كويس. انا هروح المصنع واقعد في المكتب بتاع اخويا ألفريد. وتخرج مع خطيبة اخوك على انك ألفريد. اطمن، محدش هيحس ابدا بحاجة، وهخلي الكل يفتكرهم فعلا ان انا ألفريد. خلي بالك يا ليونارد، خلي بالك يا ابني، اخوك لو جراله حاجة انا. اطمن اطمن، احنا هنعرف ازاي نحميه. الصحافة يهمها في المقام الاول خدمة العدالة، علشان كده انا طلبت قبلك لوحدينا. انا تحت امرك. انا شرحت لك اللي حصل وما خبيتش عليك حاجة، وانا شاكر ومقدر ثقتك فيا. كل المطلوب منك كصحفي تنشر حديث مع ليونارد على انه ألفريد، وتصوره داخل المصنع، وتصوره كمان مع خطيبته. هيتم كل اللي انت عايزه، بس ارجوك اشوف كل حاجة قبل ما تتنشر. اي حاجة هتتكتب هتتعرض عليك، ومش هننشر حاجة الا بموافقتك. واحنا يا سيدي مستعدين ندفع لك تمن النشر. انا مش عايز اي حاجة غير اني اخدم العدالة. انا مقدر دورك ودور الصحافة في القضية دي. اهلا وسهلا، اتفضل. في حد سأل عليا؟ واحد سأل على حضرتك بالتليفون. اسمه ايه؟ اسمه مكتوب في الاجندة اللي على المكتب. طب من فضلك فنجان قهوة. مظبوط. قصد حضرتك سكر زيادة؟ كويس كويس اللي انت فاهم وعارف كل حاجة في المكتب. بسرعة لو سمحت. حاضر. خلي بالك يا ليونارد. اسمي ألفريد. ألفريد، خلي بالك انتي. مش لازم تقعد هنا كتير، لحسن حد يكشفك من الموظفين. 10 دقايق وهعمل نفسي مرتبط بمواعيد واخرج معاكي قدام الناس كلها. خلي بالك أرجوك. ادخل. القهوة. سكر ايه؟ زيادة. عظيم، دلوقتي انا تأكدت انك صاحي وفاهم كل حاجة. ألفريد، اشرب قهوتك بسرعة عشان نلحق الميعاد. يا حبيبتي انت دايما مستعجلة. يلا بسرعة أرجوك. أي خدمة تانية؟ لا لا لا شكرا، احنا نازلين على طول. يلا بسرعة، يلا لازم نتحرك بسرعة من هنا. وبعدين معاكي، بلاش الخوف ده. ما تردش على التليفون. مش جايز. أرجوك ما تردش على التليفون خالص. محدش بيرد على التليفون. ازاي محدش بيرد على التليفون؟ جايز مفيش حد في البيت خالص. مش ممكن. اطلب النمرة تاني. انتم هنا وقاعدين ومش عارفين ايه اللي جرى. في ايه؟ مالك؟ اتكلم. ايه اللي في ايدك ده؟ جورنال النهاردة. شوف الجورنال كاتب ايه. برين. بعد رحلة قصيرة عاد ألفريد إلى أمريكا ليواصل عمله في مصنع والده. الوالد قرر أن يتنازل عن مصنعه لابنه الوحيد بمناسبة زواجه. الجورنال ده صدر إمتى؟ جورنال النهاردة. وادي صورة ألفريد في المصنع وصورته مع خطيبته. ها؟ صورة ألفريد؟ مؤكد الخبر ده قديم. الجورنال بيأكد أنه راجع امبارح وكاتب تاريخ عودته. الكلام ده كذب كد. ايوه كد. وريني الجورنال ده، سيبوني اقرا اللي منشور فيه. قريت اللي انكتب في الجرايد يا بابا؟ قريت، مخبيش عليك، خايف على ألفريد، خايف عليه قوي. انا مش قلت لك اطمن يا بابا؟ ولا انت مش واثق فيا؟ خلي بالك من نفسك يا ليونارد، في كل مكان بروح فيه في حراسه شديده جدا عليا. انا مش عايز العصابه تحس ان احنا بلغنا البوليس. البوليس عامل حسابه لكل خطوه. عن اذنك يا بابا. على فين؟ هخرج انا وخطيبه اخويا ألفريد ونقعد في مكان عام. يا ابني انا. بابا بابا بلاش الخوف ده، بلاش الخوف اللي مالي قلبك. انت بتقول ايه؟ بقول لك راقبت المصنع والبيت وشفت ألفريد بنفسي هو وخطيبته. امال احنا خطفنا مين؟ مش عارف مش عارف، لكن انا متاكد اللي شفته هو ألفريد، وسمعت خطيبته وهي بتنادي وتقول له يا ألفريد، وفي كل حته رحت وراه سمعت الناس بتقول له يا ألفريد. الله، رايحين على فين؟ هروح اقابل اللي خطفناه واعرف هو مين. عظيم عظيم جدا. ونشرت النهارده مجموعه اخبار عن ألفريد بخصوص بعض الصفقات للمصنع، وخبر كمان عن سهره حيقيمها بمناسبة عيد ميلاد خطيبته. كويس، بس من فضلك بلاش تنشر حاجة تاني. ليه؟ كفاية كده دلوقتي مؤقتا. قوم اتحرك وكلمني. قوم. حاضر. انت مين؟ اسكت انت، خليني اتكلم انا معاه. انا عايز اعرف ايه اللي حصل. انت مين؟ انا ألفريد. انت ألفريد؟ مش ممكن. ايه، عندك شك في اني ألفريد؟ إذا ما كنتش هتقول الحقيقة دلوقتي كمان هقتلك. أنا مش فاهم حاجة. أنت فاهم كل حاجة. أسكت أنت وسيبنا اتصرف معاه. الوقت بيمر وابني مرجعش. وبعدين معاك يا بابا. أنا عايز أفهم أنت ليه عطلت التليفون؟ مش جايز العصابة تخليني أسمع صوت ابني وأعرف إذا كان حي ولا ميت؟ ابنك حيرجع، أرجوك اطمن وبلاش التوتر ده. هيرجع؟ طب ازاي وامتى؟ امتى يعني؟ انت مش ألفريد؟ قلتلكم جايز. لا، دي حاجة مش ممكن تسكت عليها، اعصابي هتتحطم. اديني فرصة اتكلم معاه. انت ايه اللي جرالك؟ ما انت بقالك اكتر من ساعتين تتكلم معاه ما وصلتش لحاجة. لما خطفناك ليه ما قلتش انك مش ألفريد؟ هو انتوا سألتوني؟ امال انت مين؟ انا واحد شبه ألفريد. واحد شبه ألفريد. وايه اللي وداك المصنع؟ كنت رايح ليه هناك؟ وايه مصلحتك وايه علاقتك بالمصنع؟ حلمكوا عليا شوية. انا عايز اقول لكم على الحقيقة بس خايف المفاجأة تكون صعبة بالنسبة لكم. لا، اتكلم. حقيقة ايه؟ رد بسرعة. حقيقة ايه؟ رد، اتكلم. حاضر. حرد. حقيقة ألفريد. ألفريد ذكي ومش سهل، وحاسب اللي كنت ناويين تعملوه، وطلع أذكى منكم كلكم. مش فاهم. يعني لما شافكم وانتم واقفين بعربيتكم قدام المصنع وبتراقبوه، خاف على نفسه وجالي. جالك فين؟ وانت تعرفه منين؟ عرفه منين؟ من الفرقة طبعا، الفرقة اللي بشتغل فيها. فرقة ايه؟ غريبة. هو انتم مش عارفين ان انا ممثل؟ ها؟ ممثل؟ المهم جال ألفريد وقال لي انت فيك شبه كبير مني وعايزك تشتغل معايا. تشتغل معاه فين؟ هو انتم اديتينه فرصة عشان انصب عليه؟ وكمان تنصب عليه؟ تنصب عليه ازاي؟ ما انا كنت رايح له المصنع عشان كده. عشان ايه؟ انا عارف انه خاطب، وكنت ناوي انتحل شخصيته وانصب على خطيبته. ايه؟ واخد منها المجوهرات اللي معاها واهرب في الوقت المناسب. مجوهرات اللي معاها تطلع بكام دي؟ ها، ايه رايكم؟ ها، ما نتفاهم احسن، ولكم النص في مجوهرات خطيبته. ايه مالكم بتبصولي كده ليه؟ ازاي انت تخدعنا؟ ها، ازاي؟ بس اهدى كده وهدى اعصابك، لاني ناوي اخد مجوهرات خطيبته واسرق خزنه المصنع، وافتكر ده افضل من اللي بتعملوه. اسمعوا، فكروا في كلامي كويس وانا معاكم. بصت وهو ايه ده؟ باسبور واوراق كلها مزوره باسم ألفريد وعليها صورتي. ما احنا الاتنين شبه بعض. لا، انا مش مطمن له. ايوه، مش مطمن له ابدا. مش بتطمن له؟ طب ليه؟ حكايه ابوه. طيب ابوه ليه ما بيردش على التليفون؟ قلت لك مش ده ألفريد. لو كان ده ألفريد صحيح، كان ابوه تم واستنى التليفون ورد علينا. ايوه، يا حاجه تحير واللي أبوه في الأول رد عليكم وقال إنه مستعد يدفع، تفسر ده بإيه؟ دي ما تفوتناش. لأنه أيوة، لأنه في البداية كان فاكر إننا فعلا خطفناه، لكن اتضح إنه كان مسافر. أنت ما قريتش الجرايد؟ اسمعوا، أنا بقول نقتله ونستريح منه. بعد كل اللي عملناه. طب قولي هنقتله ليه؟ هنقتله ونخلص منه، بس بعد ما ناخد منه مجوهرات خطيبة ألفريد وفلوس الخزنة اللي في المصنع، ساعتها نعرف ازاي ننتقم منه. صح، هو ده اللي لازم يحصل. ابني ألفريد. بابا مفيش وقت، أفراد العصابة كلهم موجودين وأنا عارف المكان اللي هم منتظريني فيه. اطمن يا ألفريد اطمن، احنا مراقبين كل حاجة ومؤكد دلوقتي هنقبض عليهم. أنا عايز أعرف أنت قلت لهم إيه وإزاي سابوك؟ الصحافة كان لها دور عظيم يا بابا. إزاي؟ أما خطفوني أيدوا رجلي وإيديا، واحد منهم كان بيحرسني باستمرار، وكانوا بيقابلوا بعض في أوضة تانية قريبة مني. سمعت واحد منهم بيصرخ بأعلى صوته، مش ممكن، اقفل عليه الباب كويس وتعالى نتصرف بسرعة. وسابوني وخرجوا. ولما حسيت ان الباب اتقفل قعدت اسحف على الارض لغاية ما خرجت من الأوضة ولقيت الجورنال قدامي وقريت المنشور فيه، وقدرت افهم كل حاجة وعرفت ازاي اخدعهم وافهمهم ان انا مش ألفريد. انا مش عارف اشكرك ازاي يا حضر الضابط. انا اللي اشكرك لانك صبرت معايا وصمت واستحملت وقدرت تتحكم في مشاعرك لغاية ما قبضنا على أفراد العصابة. أفتكر من حقي بقى أنشر الحقيقة لكل الناس. طبعا يا حضرة الصحفي العظيم، والناس كلها هتعرف أنه كان لك دور عظيم وإيجابي في القضية، القضية اللي مش ممكن حنساها في حياتي. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عادل الطبقي، إبراهيم الدالي، أحمد حسين، إبراهيم الشامي، نادية عزت، كمال حسين، سيد عبد الباسط، محمد ولاء الدين، سمير فتحي، محمد منصور، يعقوب عزيز. التسجيل علي حامد، محسن عبده، حسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.